يا حبابي وجيراني هادي أرضي وبلادي، يا ربي يحفظها لينا ونعيشوا في الهنا. روحي عمري وكياني نهديكم يا عشراني، وهادي جماعة زينة والبركة تجمعنا. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي أنا، يلي بيكم يا حلا كاسي وهادي جماعة زينة. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي أنا، ملكتو قلبي وإحساسي وهادي جماعة زينة. فزنا يا نجوم تناري زاهية في العلالي، الحمد لله العالي اللي بنوره يجمعنا. لا ما يكفيني الكلام، كل واحد فيكم عالم، هيا هزوا العلام إن شاء الله تشوفوا الجنة. على عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، يلي بيكم يا حلا كاسي وهادي جماعة زينة. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، ملكتو قلبي وإحساسي وهادي جماعة زينة. تروحك فيا وراني نهديك انا وين الدنيا. انا روحي فيا وانت روحك فيا وراني نهديك انا وين الدنيا. يا حبابي وجيراني هادي ارضي وبلادي، ربي يحفظها لينا ونعيشوا في الهنا. روحي عمري وكياني نهديكم يا عشراني، هادي جماعة زينة والبركة تجمعنا. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، يلي بيكم يا حلا كاسي وهادي جماعة زينة. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، ملكتو قلبي وإحساسي وهادي جماعة زينة. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، يلي بيكم يا حلا كاسي وهادي جماعة زينة. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، ملكتو قلبي وإحساسي وهادي جماعة زينة. وعلى عيني وعلى راسي يا راس مالي يا نور، يلي بيكم يا حلا كاسي وهادي جماعة زينة.